إن ذكر الفعل ووجدت اللام وجب الكسر، فإذا ذكر الفعل ولم تذكر اللام جاز الوجهان، أحلف أن كذا أو أحلف إن كذا. نعم. فالكسر على أنها واسمها وخبرها جواب القسم. هذا الكسر. والفتح على أنها واسمها وخبرها مصدر منصوب بنزع الخافض سد مسد الجواب. سد مسد الجواب، الجار والمجرور، يعني أحلف على كذا، أحلف على، والجار والمجرور سد مسد. نعم. والتقدير أحلف على كون العمل ثمرة العلم. ولا أظنه، ما أظنه يعتبر على كون العمل ثمرة العلم الجواب، إنما جار مجرور تعلق بحلف أو جواب. ثالثا أن تقع في صدر جملة حكية بالقول، نحو تبي شغلك الجوال يا سيدي. الحمد لله، أمس كنت مشتغل فيها أيضا، كان حجرك يشغل ترى. نعم تفضل. يعني أحلف لا لا، يعني ينطق الجملة بدون على ولا ما على، بذكر على ولا بدون، يعني أحلف على جار مجرور متعلق بحلف، جار مجرور متعلق، إذا أجلس على الكرسي أحلف على كذا، لكن إذا حذف يكون المنصوب على نزع الخافض. كذا. وهذا يجي ان شاء الله في باب ماذا؟ تعدي الفعل ولزومه، وعدي لازم بحرف جري، وان حذف فالنصب للمجر نقلا، وفي ان وان يقترض مع اني لبس تعجبت ان يذوب. نعم. ثالثا ان تقع في صدر جمله محكيه بالقول، نحو هذا الثالث. الاول ما هو قلنا؟ في الابتداء. ثاني في جواب القسر. الثالث صدر جملة محكية بالقول. نحو قال الأستاذ إن السعادة في القناعة، لأن المحكية بالقول، لأن المحكية بالقول مكتوب، مكتوب لأن المحكة. أيوه هو المحكي بالقول، هو كتب كذا لكن بس ايوه بس لا لا ولا اقول المحكيه بالقول. محكي مفعول، حكى ايش فعلها؟ ما فعلها يا شيخ؟ لا لا على هذا، على على ضبطه بالشكل، ما فعلها؟ المحكى. ايه احكى، هل المقصود احكى؟ هل احكى ولا حكى؟ حكى محكي ثلاثي مفعول، اصل محكي محكول. ايش حصل هنا؟ محكول. اي وشو؟ اي وشو اذا سمعت الواو اللي في كلمه؟ قلبت الواو ياء وضمت الياء في الياء كذا. نعم. لأن المحكي بالقول لا يكون إن يسكن السابق من ماو ويا واتصل ومن عروض عارية فياء الواو قلبن مدغما وشذ معطى غيره ما قد رسم. نعم. لأن المحكي بالقول لا يكون إلا جملة في الأغلب، ومنه قوله تعالى قال إني عبد الله. وانتبهوا يا جماعة لقال ومشتقاته، لقال ومشتقاته كل ينصب تكسر بعده، سواء قلت يقول أو قال أو قائل أو مقول أو يقولون أو قولوا، كل تكسر، كل تكسر بالقول. ما السبب؟ لأن القول يحتاج إلى جملة، بالقول تحكى وفروعه الجمل، القول تحكى وفروعه الجمل. نعم. قال إني عبد الله، فقال فعل ماض مبني على الفتح